رب کریم رب يا ارحم الراحمين يا رب الله يرضى كل مشكك في الباب نعم ربنا ياخذ عدوك يا حبيبي يا لا اله الا الله يا النبي تمتعنا من حج ربنا يرضى عليك يا حبيبي ايوه النبي هيا ما عادش لها طعم الله ابراهيم والله حتى اللحم عادت مهرمان فرخرخ فعليه قول قول من عليك يا ابو الحاج. الله عليك. صار يا بريم. الله الله الله الله عليك يا نور مدرس يا هو عبد الله السكن. دور هنا احنا في الترجي ما مش تعدي من هنا كفاية كده كفاية كده. علمه ابو حجر ايه التعليق والبيت ما عليك يا عم الحاج. رجع من الحج ربنا يزيدك يا رب ربنا يمدلنا في عمرك يا رب. صلى على النبي. صلوا على سيدنا النبي. السلام. مدرسة الشندية اشتغل. يا أبو. افتح وسلم. عليك يا بركة. يا سلام شحن كده ان شاء الله. الله يا بركة. الله يا بركة. عليك ابو الحاج. يا سلام. الله الله الله الله يا استاذ يا كبير. تعليق ربنا طولنا في عمرك. امين. فرصة عظيم فرصة عظيمة والله. الله اكبر. نعم يا عم الحاج عبد الهوب. ونعم الفاكهة فاكهة ربان. انت فاكهة نادرة عم الحاج والله. بس علي انت يا نغم رباني يا عيني على القراءة بإخلاص. قراءة بإخلاص. يا سلام. لا إله إلا الله. لا حول الله يا رب. ربنا تجلى عليك. الله يا باشا. الله يرضى عليك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول إلا بالله. يا سيدنا النبي سميع قل وحدوا وصعب الحج خلي النفحات نزل اللهم صل على النبي صل على النبي السلام قراءات كثيرة والله السلام عن القادر المقتدر قد السلام عليكم ورحمة الله يا سلام صور ابو ريم الله اكبر عليك شال المرض يا سلام عليك ربنا يبارك فيك يا رب الله تجلي من عند ربنا تاني كده تاني عليك عليك اكبر غزينا يا النبي كمان مره الله يكشر المرض يا سلام عزك يا سيدنا عليك ربنا يتجلى عليك عم الحاج الله اكبر عليك ربنا يعزك ان شاء الله كرمنا على سيدنا الله الله سلام لا إله إلا الله. الله الله ثلاثة ثلاثة عم الحاج الله أكبر الله الله حاجات الحلوة دي بس عليك لا إله إلا الله الله تغذى الرئيس غذى صوتنا عشرة ساعه اليوم في اليوم معايا غذى يا حبيبي تغذى كان اليوم مغفر نغم وحنام رباني عم الحج والله الله يفتح عليك يا حبيب الله يفتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يا سيدنا ونعمل اداء جميل قراءة من القلب والله جمع من الرجال يا رب يا سلام يا سلام على الساعه الرباني الله اعمل الحج والنبي رضى عليك خليك في المقام ده يا الحاج انا معاك في الصوره كده ويرضى عليك يا عليك جل شأن الله ويا رهيب وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ انا جبت والله النبي صل على حضرة النبي الله أكبر أكدتك عليه والله عبد الحق اللهم صل على النبي صل على النبي والسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني يا سيدنا تاني. سم يا باشا من تاني سم. ليس عليك. كمان مرتين ثلاثة. الله يا سيدنا. فضل يا باشا. الله أكبر. تعال هنا. أهو. معنا. ربنا يهديه. عليه الصلاة والسلام. عليك ابو الحاج عليك براحتك خالص. Thank you. I'm going to go to the hospital.